أبي عبد الله في معرفة علوم الحديث. طيب، هذا الكلام الذي ذكره رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه، ماذا قال الحاكم محمد أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة؟ قال محمد أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة قال حدثنا الحسن بن عبد الأعلى الصنعاني. إذن التقى أبو عمرو النداني مع الحاكم في الحسن بن عبد الأعلى الصنعاني. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن واسع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أقال نادما أقاله الله نفسه يوم القيامة، ومن كشف عن مسلم كربة كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا الذي في معرفة علوم الحديث. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال أبو عبد الله الحاكم: وهذا إسناد من نظر إليه من غير أهل الصنعة لم يشك في صحته وسنده. هنا لم يشك في سنده باتصاله، فعبارة الداني أدق. وليس كذلك، فإن معمر بن راشد الصنعاني ثقة مأمون ولم يسمع من محمد بن واسع، ومحمد بن واسع ثقة مأمون ولم يسمع من أبي صالح، ولهذا الحديث علة يطول شرحها، وهو مثل لألوف مثله من الأحاديث التي لا يعرفها إلا أهل الصنعة. يعني إن هذا مثال للحديث المرسل الذي وقع فيه سقط في داخل أسانيد. طيب، هنا هو يقول: ومن المرسل، المرسل بمعناه العام بمعنى الانقطاع، وهذا المثال يصلح للحديث المنقطع الاصطلاحي. عندنا الانقطاع ينقسم إلى قسمين: انقطاع جلي وانقطاع خفي. الانقطاع الجلي أربعة: المرسل والمعلق والمعضل والمنقطع. والانقطاع الخفي المدلس والمرسل الخفي. طيب، المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعلق ما سقط من بداية إسناد من عند المصنف راو أو أكثر على التوالي. المعضل ما سقط من أثناء سنده راويان أو أكثر على التواجد. البخاري جمع كتابه من كم؟ من ثلاث. الاصطلاح، لأن الكل يسمى انقطاعا، هو ما سقط من أثناء سنده، لمن الأول لمن البداية ولا من أصل السند، راو أو أكثر على غير توال. فهذا المثال يصلح لإيش؟ للمنقطع الاصطلاحي، يصلح للمنقطع الاصطلاحي. أبو عمرو الداني رحمة الله تعالى عليه تبعا لأبي عبد الله الحاكم ذكر هذا المثال في المرسل الذي يتعذر معرفته على غير أهل الصنعة، الذين يجمعون الطرق ويتبحرون في الحديث ويميزون صحيح الحديث من ضعيف. ظاهر السند أئمة ثقات: عبد الرزاق إمام، معمر إمام، محمد بن واسع إمام، نعم، الذي يبصبص بأصبعه رافعا إياها، قال هي عندي أشد من 100,000، أعظم من 100,000 سيف. أين محمد بن واسع؟ قال يبصبص بأصبعه رافعا بصره إلى السماء، يعني يدعو. كان رجلا مجاب الدعوة من الأئمة الثقات. أبو صالح السمان ذكوان من أوثق الناس في أبي هريرة، إمام ثقة ثبت، فظاهر السند الصحة، ظاهره الصحة. لكن لو نظرنا بدقة سنجد أمرا، وهو أن معمر بن راشد لم يسمع من محمد بن واسع، ومحمد بن واسع لم يسمع من أبي صالح ذكوان السمان. إذن الحديث انقطع في موضعين، في عدم سماع معمر بن راشد الصنعان البصري من محمد بن واسع، وفي عدم سماع محمد بن واسع من أبي صالح ذكوان السمان. هنا تلخيص هذه العلة أنه اختلف فيها على ابن واسع، فكما أخرجه المصنف رواه الحسن الصنعاني عن عبد الرزاق عن معمر عنه، ومن طريق المصنف أخرجه البيهقي، خالفه حزم القطعي فرواه عن محمد بن واسع عن بعض أصحابه عن أبي صالح عن أبي هريرة، أخرجه أحمد، والحديث محفوظ عن أبي صالح، فقد رواه أبو داود في الإجارة من السنن، والمصنف في المستدرك، والبيهقي في السنن من طريق يحيى بن معين. قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح. إذن المتن معروف، لكن نحن نتكلم على ماذا؟ على هذا السند بعينه. تابع حفص بن غياث مالك بن سعير عند ابن ماجه، رواه ابن ماجه عن شيخ زياد ابن يحيى عنه، لكن قال أبو حاتم ابن حبان في صحيحه ما رواه عن الأعمش إلا حفص بن غياث ومالك بن سعير، وما رواه عن حفص إلا يحيى بن معين، ولا عن مالك ابن سعير إلا زياد بن يحيى الحساني، وله إسناد آخر فيه إلا، فقد روي عن مالك عن سمية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، روى عنه إسحاق الفروي، وحديثه في صاحب ابن حبان وسنن البيهقي، وإسحاق ضعيف فيما ينفرد به لا سيما عن مالك. قال العقيلي جاء عن مالك بأحاديث كثيرة لا يتابع عليها. قال الذهبي في الميزان وقد روى عنه البخاري ويوبخونه على هذا، قال وهذا الحديث ممن فرد به عن مالك. قال ابن حبان في الصحيح ما رواه عن مالك إلا إسحاق الفروي. قلت وقد اضطرب فيه الفروي، فقال أبو العباس عبد الله بن أحمد ابن إبراهيم كان إسحاق يحدث بهذا الحديث عن مالك عن سمي، فحدثنا به من أصل كتاب عن سهيل، أي عن مالك عن سهيل عن أبي، انتهى من السنن للبيهقي ونحوه. طيب، ونحوه في العلل للدرقطني. قال أبو حاتم إسحاق صدوق ذهب بصره فربما لقن وكتب صحيحة، إسحاق بن عبد الله الفروي. طيب، فهذا السند يعني في علم العلل، قلنا مرارا وتكرارا في علم العلل يعني ينظر لكل حديث على حدة وليس للمتن. المتن يكون صحيحا بإسناد ويكون ضعيفا بإسناد آخر، فهنا هذا الحديث بهذا السند فيه علة، وهي الانقطاع في موضعين، أن معمر بن راشد لم يسمع من محمد بن واسع، وأن محمد بن واسع لم يسمع من أبي صالح. طالب العلم المبتدئ، طالب العلم المبتدئ إذا بحث في مثل هذا فإنه يصحح، بناء على ماذا؟ على أن عبد الرزاق إمام، أن معمرا إمام، محمد بن واسع إمام، أبا صالح إمام ثقة، أبو هريرة رضي الله عنه، فهذا سند رجاله ثقات نجوم، ومع هذا وجدت فيه علة خفية، وهي عدم سماع معمر من محمد بن واسع وعدم سماع محمد بن واسع من أبي صالح، وهذا نموذج لآلاف من الأحاديث التي يوجد فيها مثل هذا الانقطاع، وسماه بالمرسل. ومن المرسل ضرب يتعذر معرفته، الإرسال هنا بمعنى الانقطاع بالمعنى العام. ايش؟ وهو إلا قادحة، نعم، في هذا السند، نعم. لا، هذا انقطاع خفي، انقطاع خفي. المرسل الخفي هو رواية من عاصر عمن لم يسمع منه. طيب، فهو انقطاع خفي سواء نسميه مرسلا أو لا نسميه. طيب، فهو علة، يعني إن سميناه مرسلا خفيا يجوز، إن قلنا هذا مثال على الحديث المنقطع الاصطلاحي يجوز. طيب، فالأمر واسع إن شاء الله. نعم، إيش؟ نعم، طيب، ما هو هذا؟ لا، هو مسألة التقعيد هنا، بارك الله فيك، يعني إن فلانا لم يسمع من فلان وإن فلانا لم يسمع من فلان، هذا سنحتاج لآلاف من الرواة. يعني إذا أردنا أن نقعد بمثل هذا ونقول إن فلانا لم يسمع من فلان وإن فلانا لم يسمع من فلان، طيب ما عندنا آلاف من الرواة لم يسمع بعضهم من بعض. قاعدها عندك واحفظ أن معمر بن راشد لم يسمع من محمد بن واسع، وأن محمد بن واسع لم يسمع من أبي صالح ذكوان السمان. لا حرج أن تقعدها، بمعنى أن تحفظها عندك، يعني اجعلها من محفوظاتك. طيب، لكن هو يعني انقطاع خفي، سواء سميناه مرسلا خفيا أو سميناه منقطعا. يعني هنا هو ماذا قال؟ قال ومن المرسل، احمله على الإرسال الخفي واحمله على الانقطاع، لأن ظاهر السند أنهم أئمة، يعني ظاهر السند أنهم أئمة، لكن يبقى مسألة أنه لم يسمع. طالما أنه اتفق على عدم سماع أو نص على عدم سماعه، إذن الأمر أصبح واضحا جليا، ولسنا في حاجة لذكر مذهب مسلم أو ذكر مذهب الحاكم أو ابن عمرو الداش. قال وهذا إسناد من نظر إليه من غير هذا إسناد، قال أبو عمرو هذا إسناد من نظر إليه من غير أهل صناعة الحديث لم يشك في سنده باتصاله، وليس كذلك، بل هو مرسل في موضعين، لأن معمر بن راشد على ثقة وإمامته لم يسمع من محمد بن واسع شيئا، ومحمد بن واسع أيضا يجوز، ومحمد على لأن معمر ولأن محمد أو واو الاستئناف، أيضا على جلالته وعدالته لم يسمع من أبي صالح شيئا، فبين كل واحد منهما فيه رجل، وهذا مثل ضربته لأعداد كثيرة ترد من الآثار، ولا يميزها إلا أهل الصنعة المخصوصون بمعرفة ذلك. هذا الكلام يعني هذا الكلام ليس على المرسل الاصطلاحي، يعني هذا ليس على المرسل الاصطلاحي، ولكن هذا للانقطاع الخفي الذي الإسناد ظاهره الصحة والاتصال وباطنه الضعف والانقطاع. طيب، لكن هذا يعني ليس مثالا على المرسل بمعناه الدقيق، إنما هنا بمعنى إما أن يحمل على الإرسال الخفي أو على الانقطاع، ويعني يوضع في مصف الانقطاع الخفي ويوضع في مصف المرسل الخفي. طيب، في المنقطع الاصطلاحي. طيب، لا حرج إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: يعني طريق محمد بن واسع كما سمعتم يعني مضطربة، وحديث الأعمش حديث والحديث صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل. وأكثر من تروى عنه المراسيل في الأصل المراسل، في الأصل المراسل، وهذا لغة صحيح وهذا لغة صحيح، سواء نقول المراسل جمع مرسل والمراسيل جمع مرسل، الأصل المخطوط نعم مراسل. وأكثر من تروى عنه المراسل من أهل المدينة سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه سيد التابعين، ومن أهل مكة عطاء بن أبي رباح، ومن أهل الكوفة إبراهيم بن يزيد النخعي، ومن أهل البصرة الحسن بن أبي الحسن البصري، ومن أهل الشام مكحول الدمشقي، ومن أهل مصر سعيد بن أبي هلال، وقد ترد مراسيل كثيرة عن غير هؤلاء من التابعين. هو أدخل الفصل هذا الاعتراضي: ومن المرسل ضعف صعب يتعذر معرفته إلا على من تبحر في الحديث. طيب، ليس هو المرسل الاصطلاح، لأنه انقطاع، انقطاع. محمد بن واسع عاصر أبا صالح ذكوان لكن لم يسمع منه شيء، فهو مثال على المرسل الخفي، مثال على المنقطع الاصطلاح كما قلت. طيب، رجع ليذكر لنا من التابعين في كل بلد يكثرون من المراسيل. لماذا يروي المرسل؟ يعني التابعي لماذا يسقط من بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت من قبل: لماذا أوقف الصحابي الكلام على نفسه؟ إما أن يروي التابعي الحديث مسندا ومرسلا، فيكون في بعض الأوقات ينشط فيسند، وفي بعض الأوقات يكسل فيرسل، أو يسأل فيجيب، يسأل فيجيب. مثلا سعيد بن مسيب سئل فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، بناء على أنه قد حدث بهذا من قبل، أو أنه غلب على ظنه أن الحضور يفهمون ويعرفون أن هذا الحديث مثلا من حديث أبي هريرة مثلا، فلا يطعن في هؤلاء الكبار بالإرسال. يعني التدليس، الإرسال، لا يطعن فيهم بالإرسال خاصة. لماذا؟ لأنه هو إما أن ينشط في درسه، يعني مثلا كما هو حال المكثرين في أوقات كثيرة، الزهري مثلا، الزهري تذكرت شيئا أن رجلا دخل فسأل عن، قال: ما تقول في سفيان الثوري؟ قال: كذاب. فقال: وهل مثل سفيان يسأل أحد عنه؟ قل: سينقل عنك إنك قلت أنه كذاب. قال: ومن يصدق هذا؟ يعني فأوقات ينشط العالم في مجلسه، ينشط مثل ما نحن فعلنا، مثل ما نحن فعلنا، كنا نستفيض. الآن بدأنا، قلنا الحد الفاصل معنا رمضان، نريد أن ننتهي من الجزء دون إخلال إن شاء الله، وإن كنا أخلنا الليلة ببعض الأشياء. ما هي؟ التراجم، لم نذكر شأنه وبدأنا يعني لماذا؟ لأنه قلنا عبد الرزاق وهو سيرجع إلى تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وسير أعلام النبلاء مترجم لهؤلاء جميعا فيه، فقد ينشط ويذكر بالإسناد وقد يكسل من كثرة رواياته لهذه الأحاديث، 100 حديث يذكرها، فيبدأ يدخله الكسل وأصبح طلابه يحفظون عنه الحديث. فجاء بعض الطلبة في هذا اليوم وحضر المجلس الذي أرسل فيه فيروي المرسل، والذي حضر المسند سيروي المسند، فهذا عذر. عذر آخر أنه سئل فأجاب، أجاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما يفعل كثير من الفقهاء. يعني لو نظرنا لكتب كثير من الفقهاء المؤلفة في الفقه نجد أنهم لا يكادون يذكرون الإسناد، وإن ذكروا الصحابي قد لا يذكرون التخريج، وإن ذكروا الصحابي والتخريج لا يحكمون بتصحيح ولا تضعيف في الغالب. ولذلك تجد كتب الأصول وكتب الفقه في أمس الحاجة إلى التحقيق العلمي. ها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مثل سعيد بن المسيب مع قربه من النبي صلى الله عليه وسلم ومع قربه من كثير من الصحابة، وهو قد سمع من عمر في الجملة، سمع خطبة عمر رضي الله عنه وقد سمع منه في الجملة على خلاف بين أهل العلم، وهو من كبار التابعين، فإذ سئل فسيقول حدثني فلان من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا؟ يسأل فيفتي. فكثرت المراسيل في مثل حديث سعيد بن المسيب لأنه كان رجل فتوى. نفس المسألة في مكة، عطاء ابن أبي رباح الفقيه الكبير. نفس المسألة في البصرة، الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري. إذن لا يطعن فيهم بالإرسال ابتداء، لكن هل مراسيلهم إبراهيم بن يزيد النخعي مراسيله خاصة عن عبد الله بن مسعود أقوى وأصح عن عبد الله بن مسعود من المسندة؟ أخرج ذلك الترمذي في جامعه وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه وغير واحد من المؤلفين في الرجال في ترجمة إبراهيم بن يزيد النخعي قال إذا حدثتكم عن رجل عن ابن مسعود فهو ذاك الرجل، وإذا حدثتكم عن ابن مسعود فقد سمعته عن غير واحد. لكن إيش إذن؟ هنا القاعدة أن إبراهيم بن يزيد النخعي إذا أرسل عن ابن مسعود خاصة فمرسله عن ابن مسعود أقوى من مسنده، لكن الإشكال هنا في ماذا؟ في مرسله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فوجد من التابعين من كان يرسل، وألف الإمام أبو داود كتابه المراسيل، وألف الإمام ابن أبي حاتم كتابه المراسيل، والعلائي جاء من بعدهم وألف جامع التحصيل في أحكام المراسيل، هذا في الأحكام، وألف غير واحد من أهل العلم وذكر في ثنايا الكتب. فهنا وجد من التابعين من كان يرسل. ما معنى يرسل؟ أن يسقط الواسطة التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك انتقد على البيقوني في قوله ومرسل ما منه الصحابي سقط، إذ لو كان الذي سقط من الإسناد هو الصحابي لكان الحديث صحيحا لأن الصحابة جميعا عدول. وأصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب، لأنه من أولاد الصحابة، وأبوه من أصحاب الشجرة، سعيد ابن المسيب ابن حزم القرشي المخزومي. أبوه وجده صحابيان. وهنا قوله لأنه من أولاد الصحابة فيه ما فيه، في ماذا؟ يعني سالم بن عبد الله بن عمر من أولاد الصحابة، خارجة ابن زيد ابن ثابت من أولاد الصحابة. لو قيل لأنه، وهو سيذكر، لو قيل إنه من كبار التابعين، وكما قال الشافعي وجدت مراسيله حسانا أو صحاحا، وقالوا إنه بحث في مراسيله فوجدت في جملتها مسندة، لكن لأنه من أولاد الصحابة يلمح بماذا؟ أنه سمع من أبيه أو من جده أو من الصحابة الذين كانوا في عصره. طب ما هذا أيضا للتابعين، للتابعين عموما. وقد أدرك سعيد عمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير وسائر العشرة، سائر العشرة بدون من؟ بدون أبي بكر، لأن أبا بكر رضي الله عنه مات قبل أن يولد، ولد في خلافة عمر. وليس في التابعين من أدركهم وسمع منهم غير سعيد وقيس بن أبي حازم. قيس بن أبي حازم هذا مخضرم، ومع هذا فإنه فقيه أهل الحجاز ومفتيهم، وأول الفقهاء السبعة الذين يعد مالك بن أنس إجماعهم إجماع كافة الناس. هذا الكلام أيضا ذكره الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث، يعني هذا الكلام مأخوذ من عند الحاكم. وهم سعيد بن المسيب، وعليكم السلام وبركاته، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعروة بن الزبير أيضا عروة من أولاد الصحابة، وخارجة بن زيد ابن ثابت، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أيضا من أولاد الصحابة، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهذلي أخو جده عبد الله بن مسعود، وسليمان ابن يسار، وبعضهم يجعل سالم بن عبد الله مكان أبي سلمة. بعضهم أكرمكم الله، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. إذن لماذا كان مرسل سعيد أصح المراسل؟ لأنه من أبناء الصحابة، لعلو طبقته، أبوه وجده صحابيان، أدرك العشرة إلا أبا بكر لأنه ولد في خلافة عمر، فقيه أهل الحجاز ومفتيهم، أول الفقهاء السبعة الذين يعتبر بهم مالك رحمة الله تعالى عليه، وأيضا فقد تأمل العلماء مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة، وهذه الشرائط لا توجد في مراسيل غيره. إذن ذكر في هذا الفصل بعضا ممن يرسل، ثم أكد على مراسيل من؟ سعيد المسيب، ونبه أنها أصح المراسيل، نبه أنها أصح المراسيل. لماذا؟ لماذا؟ لعدة أمور، منها أنه من كبار التابعين، بل سيد التابعين. منها أنه أدرك العشرة إلا أبا بكر. منها أنه فقيه أهل الحجاز ومفتيهم وعالمهم الذي كان المرجع إليه حتى في زمن الصحابة. أيضا تأمل العلماء مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة، وهذه الشرائط لا توجد في مسانيد في مراسيل غيره. الشافعي عليه رحمة الله يعني ممن خص مرسل سعيد ابن المسيب وأثنى عليها أكثر من غيرها. طيب، أما مسألة أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يجعل إجماع هؤلاء إجماع كافة الناس، فهذا الكلام فيه نظر، إنما مالك رحمة الله تعالى عليه يعني يجعل الإجماع الذي اتصل بنقل الكافة عن الكافة وعمل به عملا لا يخفى، وإلا لو اتفق السبعة وخالفهم غيرهم من أهل المدينة فليس هذا بإجماع كما هو مقرر في أصول الفقه. فهذا القول تبع فيه أبو عمرو الداني كعادته أبا عبد الله الحاكم، لكن لا يسلم لهم في هذا الجزء خاصة، وهو وأول الفقهاء السبعة الذين يعد مالك بن أنس إجماعهم إجماع كافة الناس. لا، الإجماع المعتبر عند مالك إجماع أهل المدينة الذي يرويه الكافة عن الكافة عن الكافة، وليس فتوى السبعة أو العشرة. نعم، بهذا يكون قد انتهى رحمة الله تعالى عليه من الكلام على المرسل. ذكر أن المرسل ما يرويه المحدث بأسانيد متصل إلى التابعي، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبهنا أو ننبه أن هذا مأخوذ من الحاكم وأن هذا غير معتبر، فليس شرطا أن يتصل أو لا يتصل، المهم أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تعريف. وضرب أمثلة على ذلك، ثم ذكر مرسلا يتعذر معرفته إلا على أهل الصنعة من المتقنين لها، ثم ذكر بعض من يرسل من أهل البلدان وعلى رأسهم سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم بن يزيد النخعي والحسن بن أبي الحسن البصري وسعيد بن أبي هلال وأمثال هؤلاء، والتابعون يرسلون. وقلنا إن سبب الإرسال إما أنه ينشط فيذكر الحديث مسندا، وإما أنه يأخذه الكسل، يعني مثلا ذكر الحديث 100 مرة، مجموعة من الأحاديث ذكرها 100 مرة، 90 مرة يظل يسنده، وعشر مرات في كل 10 مرات مرة يرسله. طيب، مثل ماذا؟ ما أقول يعني مثلا الحسن البصري تقدمت ترجمته، سالم بن عبد الله تقدمت ترجمته، عطاء بن أبي رباح تقدمت ترجمته، سعيد بن سيب تقدمت ترجمته، ما الفائدة أن يظل يترجم؟ فيأخذه الكسل، هم بشر، انتبه أن علماءنا هم بشر، وكما قلت من قبل يعتريهم ما يعترينا. لماذا وجد التدليس؟ لماذا كان يرحل بعضهم ما كان يحسن في الفقه شيئا وتجده يظل يرحل يمين، مثل ما يفعل بعض إخواننا الآن، همه كله أن يجمع إجازات، والشيخ فلان أجازني والشيخ فلان أجازني والشيخ، ثم ماذا؟ ولم يدرس كتابا واحدا في المصطلح، أصبح متخصصا في جمع الإجازات والأسانيد فقط. وماذا؟ طب ادرس، تعلم، تفقه في علم الحديث. يعني مثلا بعض المشايخ في عصرنا الكبار من شيوخنا الكبار، من جمع أسانيد تتعجب، أين هم وأين إمام أهل عصرنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى في فقه علم العلل وعلوم الحديث؟ هو يعني جزء من العلم ونوع من أنواع التحمل الإجازات، لكن لا تكن هي الشأن الأعظم. وأن يكد ويجد من أهلها، تجد بعض الناس يتصل ويسافر ومن أجل ما قال أحصل على سند، اجلس ونحن نعطيك السند. لا، هو يريد يقول أنا أروي صحيح البخاري عن 20، وهل قرأت صحيح البخاري؟ أروي عن 40. أنا لا أزهد، وإلا هي موجودة عندي كما تعلمون، لكن ماذا أقول؟ يعني الحمد لله نحن نروي كل كتب السنة والفقه والحديث والتفسير واللغة والبلاغة والفلسفة والمنطق بالأسانيد، وبأسانيد عالية، لكن هي تأتي، لا يكون الحرص عليها لدرجة أن يضيع العلم الأصل. وكان يوجد هذا بعض أهل الحديث، كان يرحل يمينا وشمالا ولا يكاد يفقه في أمور الفقه شيء. فمثلا الكذاب الذي كذب، لماذا كذب؟ المدلس الذي دلس، لماذا دلس؟ شهوات. المختلط الذي اختلط، ولماذا اختلط؟ جاءته صدمة فما تحمل، ما هو بشر. يعني ابن لهيعة عندما قالوا احترقت كتبه، عطاء ابن السائب، عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، وغيرهم وغيرهم وغيرهم، لماذا اختلطوا؟ الاختلاط تغير الحق، مصيبة جاءت فما استطاع ان يتحمل. طب ما بعضنا الان تأتيه مصائب قد تساوي بعض المصائب التي كانوا فيه، نحن ما نقول نحن اورع منهم ولا اتقى لله منهم، لا، لكن في وقت من الأوقات يضعف إيمان الشخص، فعند ضعف إيمانه مع المصيبة حدث له ما حدث من هذا الذي وقع في عقله. فما زال طلبة العلم، وما زال طلبة يعني ما زال أهل الحديث. انظر أنت، البخاري جمع كتابه من كم؟ من 300,000 حديث، 100 صحيحة، ومن 200,000 ضعيف. طيب، وظل يغربل ويتعب. غيره له هم آخر أن يجمع، ولذلك وجد بعض الأحاديث المنكرة في جامع الترمذي أو في سنن ابن ماجة أو في سنن النسائي أو في سنن أبي داود. أبو داود أراد أن يجمع أحاديث الفقه، النسائي يعلل ويتكلم عن الرجال والتعليل، الترمذي يذكر مذاهب العلماء ويذكر أن الحديث ورد عن عدة من الصحابة، ويذكر مذاهب العلماء ويذكر درجة الحديث ويذكر العلل التي في بعض الأحاديث، وهكذا مسند أحد، وجمع ولم يتفرغ للتصفية. ما يوجد فينا، كان يوجد فيهم، لكن هم كانوا أتقى وأورع في الجملة وأفضل في الجملة، لكن على التفصيل قد يوجد مثلا، قد يعني مثلا ابن تيمية أعلم من بعض الأئمة. لو تدرس حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ستعلم أنه أعلم من بعض الأئمة الكبار فقها واستنباطا، وأعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يعني نعمة الله لا تحجب عن قوم أو تعطى لقوم دون قوم. العلم نعمة، ونحن بشر جميعا، فيوجد فيه إنسان غضوب، إنسان هادئ، إنسان متواصل، وهكذا. حتى الصحابة رضي الله عنه، انظر مثلا لأبي بكر، وانظر لعمر، وانظر لعثمان، كيفية شخصية أبي بكر، طيبة والهدوء، لكن وقت الغضب غضوب. لكن أصل أنه عمر، لا، عمر كان يمشي يعني الدرة في يده، عثمان رجل حليم. ولو وقع في زمن عثمان ما وقع في زمن عمر ما تجرأ، لكن عمر يضربهم بالدرة، لكن عثمان رجل حليم، رجل حليم، وكان يعني أشد يعني صفة أبي عمر صفة أبي بكر رضي الله عنه الحلم والحزم، صفة عمر الشد، صفة عثمان الحياة، وإلا هم كانوا أخيارا رضي الله. هؤلاء سادة الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام، فبالك بالعلماء، فبالك بالعلماء. يعني ما كان يوجد عندهم شهوات، ما يوجد عندهم شهوات، ما كان يوجد شهوة الفرج في الحلال كانت توجد، ما كان يوجد شهوة البط كانت توجد، لكن كانوا أورع وأتقى لله من في الجملة. فالمقصود يعني لا نريد أن ننزل علماءنا السابقين رحمة الله تعالى عليهم منزلة الأنبياء أنهم لا يعصون الله ما أمرهم أو أنهم ملائكة، لا. كيف يرسل؟ يا أخي نضع الأعذار في مسألة الإرسال. وكيف معمر بن راشد يروي الحديث مثلا عن محمد بن واسع ولم يسمع من محمد بن واسع؟ أرسل. أو علي بن خشرم عندما رواه لنا الحاكم وغيره عن علي بن إسناد إلى علي بن خشرم ماذا قال؟ قالوا لسفيان بن عيينة حدثنا بحديث لا تدلس فيه، قال اكتبه. قال الزهري وساق حديث أدلست لكم؟ قالوا لا. قال والله ما سمعت من الزهري ولا من سمعه من الزهري. أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. كان الأعمش عندما كان يعني يؤدب شعبة ويؤدب سفيان الثوري وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان ومعاذ بن معاذ بن العنبري وعبد الله بن فطاحل الكبار، الفطاحل الذين جلسوا عند قدمي الأعمش، وهو نفسه يقول شكله يقزز النفس، يقول لو كنت باقلانيا لقذرتموني. يعني لو كان يبيع فولا وأشياء من هذه ما كان أحد اشترى منه، لكن رفع الله شأنه بالعلم فيتحكم في من ويؤذي من، وما كان قصده الإذاء، كان قصده التربية، كان قصده التربية. وهذا الذي أدركنا عليه مشايخا. الشيخ كان يعني اليوم يوجد طلبة علم، إلا أن يشاء الله طلب العلم اليوم لو تتكلم معه كلمة ينفر. زمان كان اللي نذكر كده العكاز، هذا العكاز الخيزران هذا، والإنسان يضرب به في حفظ القرآن. اليوم الولد يعني يا خيرة الأقوال جعلوك في الأغلال الطالب غير مخلص، أو إيش يا ربي، يا خيرة الأقوال جعلوك في الأغلال الطالب غير مخلص، والآية المعلم غير مخلص والطفل غير مباج، هذا لليل شهادة وذاك لنيل الماج. أين الصحيح؟ يعني كان يضرب، والأعمش يجلس ويطرد ويمنع. علي بن عبد العزيز الباغش ما أنكر عليه في أخذ الأجرة من أجل أن يحدثهم، من أجل أن يحدث العشرة أحاديث بكذا، وكل واحد يدفع. طب واحد فقير لا ممنوع، وعيب عليها، وعيب على أبي نعيم بعزة العلم عنده. طب هذا عيب عليهم، ما عيب عليه. واليوم نحن نعيب على بعض إخواننا وبعض المشايخ سواء في القرآن أو في الحديث الذين يقاولون الناس إجازة حفص بخمسة آلاف. سبحان الله. وإذا كان ليس مصريا فلها سعر آخر والقراءة، يعني تسمع عجيب. هذا عيب عليهم. وقالوا علم بالمجان كما علمت بالمجان، معين. فمسألة إن السلف وإن العلماء رحمة الله تعالى عليهم من الرواة السابقين، لماذا دلس، لماذا أرسل لنا؟ هناك أعذار، نضع الأعذار. لا يوجد أعذار نقول حسابهم على الله، خاصة في كان يدلس عن الضعفاء لأنها شهوة. ولذلك يذكر العلماء في تراجمهم، تراجم. وما فيها من دروس وعظات وعبر. ومن خيرة هؤلاء الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، هذا الرجل العجيب. يعني تصور مثلا عندما امتنع عن الرواية عن كل من أجاب في فتنة القول بخلق القرآن، يعني امتنع من الرواية عن ابن معين وعن ابن المديني وعن الكبار من قرناء من فطاح الأمة، هل يعني هذا تشدد؟ هو ما أراد أن يتشدد رحمة الله تعالى ولو في المعتدلين، لكن هو أراد أن العالم يقول كلمة الحق، أما أن يدلس وأن يداهن وأن يمشي في ركب الحكام هذا لا يجوز مهما كان الأمر، مهما كان الأمر. وهذا منهج أحمد رحمة الله تعالى عليه. يعني المسألة كلمة كلمة، قل القرآن مخلوق وانتهى. لا، إذا سكت العالم فمتى يعلم الجاهل؟ ابن المديني أخذ بجانب السلام، بل صلى خلف ابن أبي دؤاد. ذكرت لكم من قبل في الدرس الماضي أبا معمر الهذلي عندما إسماعيل بن إبراهيم عندما قال ماذا فعلت يا أبا معمر؟ قال كفرنا وخرجنا، لو تكلمت بغلتي لقالت إنها سنية. نحن ذكرنا في درس المسلم أظن، الله يستر. فلو تكلمت بغلتي، يا رجل يتدلل بالسنة لدرجة إيش؟ إن البغلة التي يركبها من كثرة ما كانت تسمع من الحديث ومن كثرة الخير الذي تسمعه، مثل بعض الناس ما كان يقول يا ليتني كشات الأعمش. الأعمش ماذا يفعل إذا أراد يتحفظ الحديث؟ يمسك الشاوج يسمع عندها الحديث، فقال يا ليتني كشات الأعمش. ورجل عسر عسر جدا في الرواية الأعمش، ومع ذلك يعني كان من تلطف معه، وكان بعض مشايخنا رحمة الله تعالى عليهم في غاية الشدة، وبعض مشايخنا يعني بعض مشايخنا يقول ماذا وعيب عليه، هو حكى لي عيب عليه مسألة أنه يجيز كل من ذهب إليه. قال والله يا بذرة أنا أبذرها، إن آتت ثمارها فالحمد لله، وإلا فقد أردنا بها الخير. يعني قيل له كل من جاءك تجيزه؟ كل من ذهب إليك وأتى إليك تجيزه؟ فقال هي بذرة نبذرها، إن أتت ثمارها فالحمد لله، وإلا فيكفينا نيتنا الصالحة. فهذا نموذج. نموذج آخر، لا، في غاية الشد، في غاية الشد. فمسألة الإرسال والتدليس يعني ينبغي أن يفهم أنهم في النهاية هم بشر، لكن يمتازون عنا ويفضلون علينا بماذا؟ بالتقوى والورع والدين الذي كانوا عليه. طيب، انتهينا من الكلام على الإرسال. قال رحمه الله تعالى باب ذكر بيان الموقوف من الآثار وأنواعه. بعد أن انتهى من المسند ذكر المرسل وأحكامه، ثم بدأ يدخل في ماذا؟ في الموقوف، وبعد الموقوف سيدخل في المقطوع، وبعد المقطوع يدخل في التدليس، وبعد التدليس نسبح ونحمد. طيب، الموقوف اسم مفعول من وقف الشيء. الموقوف اسم مفعول من وقف الشيء. موقوف أي أنه لم يرفع إلى صاحب المقام الرفيع عليه الصلاة والسلام. الصحابي أوقفه، الحديث الإسناد يمشي يرتقي إلى أن وقف. كان من المنتظر أن يرتفع فأوقف، هذا يعني لها مغزى ومعنى. فلقبه العلماء بماذا؟ بالموقوف، الموقوف على الصحابة. قال عثمان بن سعيد وهذا باب منه جلي لا يخفى على الطالبين، ومنه خفي لا يعرفه إلا أهل الصنعة. يعني أن يوجد موقوف صريح ويوجد موقوف خفي، موقوف جلي واضح ما معنى موقف جلي واضح؟ يعني الصحابي يقول تلي. وهذا الكلام يكون واضحا أنه من كلام، إذن هذا موقوف جالس. موقوف خفي شيء يذكر أنه فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيتوهم من ليس من أهل الصنعة لذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه مرفوع، ولكنه موقوف، لكن ينظر في حكمه بعد هذا. قال: فأما الجلي الواضح من ذلك فما ورد من الآثار موقوفة على الصحابة لا يجاوزون بها، وذلك مثل أن يروى الحديث مسندا إلى الصحابي من غير إرسال، فإذا بلغ الصحابي قال إنه يقول كذا وكذا، وكان يفعل كذا وكذا، وكان يأمر بكذا وكذا، وشبه ذلك من اللفظ. مثل ماذا؟ مثل ما قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. مثل ان عمر رضي الله عنه جمع الصحابة رضي الله عنهم في صلاة التراويح على امام واحد. ها؟ كلام او فعل، كلام يقول او فعل يفعل، وهو ظاهر انه كلام له، فتوى او اجتهاد او استنباط. ومثل ذلك نحو الزهري عن سالم عن أبيه موقوف، يعني جئ إسناد عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه من كلام ابن عمر، صح السند إلى ابن عمر، إذن صح الكلام إلى ابن عمر. ونحو مالك وأيوب وعبيد الله، عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال. ونحو زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عمر عن عمر رضي الله عنه موقوفا من كلام عمر أو من فعل عمر. ونحو الأعمش في الأصل عن منصور، لكن الأعمش ومنصور عن إبراهيم ابن يزيد النخع عن علقمة، علقمة ابن من يا أخوان؟ لا، هذا الذي أردت أن تخطئ فيه. إبراهيم النخعي يروي عن علقمة ابن يزيد النخعي وليس عن علقمة ابن وقاص، النخعي عن النخعي. عن عبد الله موقوفا، عبد الله ابن مسعود، يعني يروي كلاما عن ابن مسعود، وشبه ذلك مما هو موقوف على الصحابة. إذن الموقوف يأتي الصحابي رضي الله عنه بكلام يقول كلاما، فهذا يسمى موقوفا، بشرط أن تخلو عن قرينة تدل على أن لها حكم الرفع. يعني كلام الصحابي أو فعل الصحابي يكون مجردا عن قرينة تدل على أن لها حكم الرفع كما سبق، يعني يتكلم الصحابي بكلام فنقول هذا له حكم المرفوع، مثل أن يقول من السنة كذا مثلا، أو أن يذكر سبب نزول آية. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الموقوف هو كلام الصحابي أو فعله. الحاكم هنا ماذا قال؟ وتابعه أيضا أبو عمرو الداش. ماذا يقول؟ النوع الخامس منه معرفة الموقوف من الروايات، ومثال ذلك ما حدثناه الزبير بن عبد الواحد الحافظ بأسد أباد قال حدثنا محمد بن أحمد الزيبقي قال حدثنا زكريا بن يحيى المنقري قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا كيسان مولى هشام بن حسان عن محمد بن حسان عن محمد بن سيرين عن المغيرة بن شعبة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير. هذا حديث يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسندا لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وليس بمسند، فإنه موقوف على صحابي حكى على أقرانه، حكى عن أقران من الصحابة فعلا وليس يسنده واحد منهم. وإنما ذكرت هذا الموقوف ليستدل به على جملة من الأحاديث التي تشبهه. فأما الموقوف على الصحابة فإنه قل ما يخفى على أهل العلم، وشرحه أن يروى الحديث إلى الصحابي من غير إرسال ولا إعضال، فإذا بلغ الصحابي قال إنه كان يقول كذا وكذا أو كان يفعل كذا أو كان يأمر بكذا وكذا. ومن الموقوف الذي يستدل به على حديث كثير ذكر بعض النماذج. نفس الكلام هنا ما قاله أبو عمرو الداني، وذلك مثل أن يروى الحديث مسندا إلى الصحابي من غير إرسال. هذا الشرط كما يقول ابن حجر في النكت لم يوافقه عليه أحد. لماذا؟ سواء صح السند إلى الصحابي أو لم يصح، سواء كان السند مرسلا منقطعا سواء كان السند متصلا، المهم طالما أن الصحابي قال فلا يشترط أن يكون السند إليه صحيحا ولا ضعيفا، فالعبرة بقول الصحابي فقط. مثل الحديث المرفوع، يعني الحديث المرفوع فيه انقطاع. طيب نقول إنه مرفوع أم لا نقول إنه مرفوع؟ مرفوع، لكن لو وجد فيه انقطاع مرفوع أم غير مرفوع؟ لو وجد فيه تدليس، لو وجد فيه راو متهم بالكذب اترك الكذابين، لو وجد فيه راو ضعيف جدا، كل هذا يقال له مرفوع، أي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان صحيحا أو ضعيفا. نفس الكلام، نفس الكلام، الحاكم يشترط أن يكون مسندا إلى الصحابي ولا يوجد فيه انقطاع. طيب هذا الشرط لم يوافق عليه أحد كما قال ابن حجر، يعني أحد من غير هؤلاء أبي عمرو الداني والذين اتبعوا. فقوله وذلك مثل أن يروى الحديث مسندا إلى الصحابة من غير إرسال، هذا القيد فيه ما فيه، فيه نظر، ولم يوافق أحد على مثل هذا. إذا وصل الإسناد إلى الصحابة، صح إلى الصحابة أو لم يصح، نقول هذا موقوف صحيح أو موقوف ضعيف. يعني إن صح السند فموقوف صحيح، وإن لم يصح السند فموقوف ضعيف، لكن هو في النهاية موقوف مثل المرفوع. قال رحمه الله تعالى ومثال ذلك ما حدثناه محمد ابن أحمد ابن علي البغدادي قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو يحيى الحماني عبد الحميد قال حدثنا الأعمش عن حبيب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. حبيب حبيب بن أبي ثابت، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وهذا الأثر عن ابن مسعود أثر صحيح أخرجه أحمد في الزهد والدارمي في سننه ومحمد بن نصر في السنة والطبراني في الكبير والبيهقي في شعب غيرهم. له طرق، له طرق. أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله ابن حبيب، طيب، فمثال ونموذج للموقوف الجلي قول ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، هذا مثال واضح صريح. ابن مسعود قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، ماذا يسمى؟ يسمى انه من كلام الصحابة، فهذا مثال للموقوف الجلي الواضح. تعال الآن، الموقوف هو كلام الصحابة، ابن مسعود يقول صح عنه أنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، ماذا يسمى هذا؟ هذا موقوف. طيب، وهذا مثل لسائر ما يرد من نحوه لسائر ما يرد من نحو موقوفا على الصحابة، يعني إن هذا نموذج ومثال لما يقوله الصحابة ولما يسميه أهل العلم وأهل الحديث بماذا؟ بالموقوف. طيب، قال وأما الخفي من الموقوفات، الخفي من الموقوفات فمثاله ما أخبرناه عبد الملك ابن الحسن قال حدثنا محمد ابن عبد الله الحافظ قال حدثنا الزبير بن عبد الواحد قال حدثنا محمد ابن أحمد الزيبقي، ايه ما هذا يعني اقصد انه مع الحاكم، يعني التقى مع الحاكم في الزيبقي. قال حدثنا زكريا ابن يحيى المنقري قال حدثنا الاصمعي قال حدثنا كيسان مولى هشام بن حسان عن هشام بن حسان، هناك نحن قرأناها محمد بن حسان، يعني المحقق نبه على ما فيه. طيب، وهو هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرؤون وخلاف هل هو هشام ابن حسان أم محمد ابن حسان، ومحمد بن حسان معروف عندهم. قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير. هذا المثال وإن ذكره فهذا ربما تأمله من ليس من أهل الحديث فظن أنه مسند لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك، وإنما هو موقوف على صحابي حكى عن أقران من الصحابة فعلا وليس يسند واحد منهم، هذا كل كلام الحاكم كما تقدم، وكذلك سبيل ما يرد من مثل ذلك عن الصحابة. هذا الكلام كلام فيه نظر، كلام فيه نظر، والحديث أيضا يعني فيه ما فيه، لكن لو صح الحديث فماذا فيه؟ كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون باب من؟ باب الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف لا يكون مرفوعا والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقرأ عليه؟ إذن هذا من السنة التقريرية، فجعلوا من المرسل الخفي فيه نظر. جعلوا من المرسل الخفي فيه نظر، لماذا؟ لماذا؟ لأنهم يقرؤون باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم. لماذا؟ لأن أما أنهم يقرؤون عليه هو أو لا يكون موجودا، يعني إما أنه كان موجودا عليه الصلاة والسلام في داخل بيته أو لا يكون موجود، هل يوجد ثالثة؟ ما توجد ثالثة. الثالثة أنه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وهذا غير وارد، يعني غير وارد، فهم يفعلون ذلك في حياته عليه الصلاة والسلام. فإما أن يكون موجودا فهذه سنة تقريرية لأنه يقررهم عليها عليه الصلاة والسلام، وإما أنه لم يكن موجودا فسيخبر بفعلهم من قبل نسائه عليه الصلاة والسلام. فعلى الحالتين يكون سنة تقريرية منه صلى الله عليه وسلم أنه علم أو أنه سمع، فأخطأ الحاكم وأخطأ أبو عمرو الداني رحمة الله تعالى عليهما، لأنه تبع الحاكم على قوله دون انتباه لهذا. الآن يقرعون، يضربون على باب، يقرعون بالأظافير، يعني بالأظافر. طيب، هذا سيسألون عن من؟ هم يريدون من؟ يريدون النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان يسمعهم فقد أقره، وإن كان لم يسمعهم فسيخبر من قبل نسائه عليه الصلاة والسلام. ثم ما يجعلنا نميل ميلا شديدا جدا جدا يصل إلى درجة التأكد أنه صلى الله عليه وسلم علم ذلك، أنه ماذا قال؟ كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون، كان مع الفعل المضارع على ماذا تدل؟ على الاستمرارية وعلى الكثرة. فلا يعقل أن الصحابة رضي الله عنهم يتعمدون الطرق أو أن يقرأوا بابه بالأظافر في حال غيابه عليه الصلاة والسلام. فهذا المثال الذي ذكره فيه نظر، وفيه نظر شديد جدا، ولا يسلم لهم بمثل هذا. وأراد أن يذكر مرسلا يعني موقوفا خفيا أن الصحابة مثلا قالوا أو فعلوا فعلا وفي زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المثال لا يسلم له. لماذا؟ لأن القرع كان على باب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع الكثرة والاستمرارية التي تستنبط من الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر ذلك وقد علمه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن الموقوفات أيضا ما حدثناه أحمد بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن عيينة عن خصيف، خصيف بن عبد الرحمن لكن في الأصل خصيب، عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله، قوله تعالى: فلا رفث، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: الرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه، يظل يناقشه ويجادله حتى يغضبه. وهذا ما وما أشبهه من الموقوفات يعد في تفسير الصحابة، وقد يرد عنهم تفسير يعد في المسند دون الموقوف. يعني الآن هو فسر هنا، فسر لغة، قال الرفث الجماع، الفسوق قال المعاصي، الجدال قال أن تماري صاحبك حتى تغضبه، هذا موقوف. لكن هناك تفسير، تفسير ظاهره الوقف وحقيقته له حكم الرفث. وقد يرد عنهم تفسير يعد في المسند دون الموقوف، هو مثال ذلك ما حدثناه عبد الرحمن ابن عبد الله بن خالد الفرائضي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن صالح ببغداد قال حدثنا أحمد بن عمير قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الحكم، محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبو بكر ابن أبي أويس قال سليمان بن بلال، قال سليمان بن بلال، هذا أسلوب معروف، قال يعني إن فلانا قال، أو لعله سقطت كلمة حدثنا. عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى امرأة من دبرها، ليست في الأصل، ليست في الأصل، مرتبط بتحقيق مخطوط تنبه وهو لم ينبه، واضح؟ نعم. الآن هكذا الأصل، وهو أسلوب معروف، كان المفترض أن تجعل بين معقوفين وينبه عليه. طيب، عن ابن عمر رضي الله، لا ليس تدليسا، ليس تدليسا ولا سكوتا ولا شيء، أسلوب معروف يقول مثلا إيه؟ قال فلان قال، فلان قال، يعني يقدم الاسم على القول، فلان حدثنا، يعني أبو بكر بن أبي أويس قال سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم، لكن هو يبدو أنه سقط كلمة حدثنا، فكان ينبغي أن تكون بين معقوفتين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى امرأة من دبرها فوجد في نفسه من ذلك وجدا شديدا، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. نسأل الله الستر والصون والعافية. إتيان المرأة في دبرها حرام، ووقع الإجماع على هذا إلا ما كان من بعض الصحابة ثم رجعوا وأنكر عليهم هذا ورجعوا وثبت الرجوع. فمن استحل، يعني الذين والعياذ بالله الفجر في من أهل عصرنا الذين يعني سواء كان فتوى أو تشريعا أو رضا بزواج المثلين فهو كافر، كافرا مرتدا خارجا من الملة. الذي يبيح سواء كان فتوى أو تشريعا أو موافقة أو رضا بزواج المثلين، يعني الرجل مع الرجل أو المرأة مع المرأة، إتيان المرأة في دبرها أمر محرم، هذا أمر محرم. والعلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه ذكر كلاما طيبا جدا في كتابه زاد المعاد في هذه المصيبة، في هذه البلية، وأيضا في الداء والدواء، يعني وذكر يعني شؤم هذا الفعل الخبيث، وخاصة إذا كان رجلا مع رجل، فالذي يؤتى هذا قل أن يتوب والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فهنا أرجع للحديث، ابن عمر رضي الله عنهما حكى أن رجلا أتى امرأة من دبرها، يعني من دبرها في قبلها، فوجد في نفسه يعني حزن حزنا شديدا، فأنزل الله عز وجل. ظاهر الكلام أنه موقوف على ابن عمر، وحقيقته أنه مسند، فسبب النزول مرفوع وليس موقوفا. قال أبو عمرو فهذا وما أشبهه مسند غير موقوف، يعني ليس موقوفا على ابن عمر، هو قال إن رجلا فعل كذا فحزن وتألم فأنزل الله عز وجل كذا، ما هو أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر هذا ابن عمر. ولما وجد في نفسه سواء سأل أو لم يسأل سبب النزول كذا، وإن كان ظاهر اللفظ أن ابن عمر هو الذي قال فهذا حقيقته أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس من مما يقال من جهة الرأي ولا غيره. فهذا وما أشبهه، قال أبو عمرو فهذا وما أشبهه مسند غير موقوف، لأن الصحابية رضي الله عنهم المشاهد للوحي والتنزيل أخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا، فهذا حديث مسند كما قد بيناه في المسند قبل، عندما شرحنا من قبل أن تفسير الصحابي إذا كان لبيان سبب النزول فهذا مسند مرفوع وليس موقوفا، وهذا الذي يعني من الممكن أن يقال إنه من الموقوف الخفي وليس ما ذكره رحمة الله تعالى عليه. طيب نقف عند قوله فصل ومن الموقوفات حديث ابن عمر هذا يعني هو من المتفق عليه. تفسير ابن عباس هذا موقوف لأنه تفسير لغوي أو تفسير بالاجتهاد والرأي. المصنف أحسن وأصاب في ماذا؟ في التفريق بين الأمرين، بين التفسير المجرد الذي هو تفسير اجتهادي أو تفسير لغوي وبين سبب النزول. فالأول موقوف فقط والثاني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن نزل على الرسول. الصحابة حدثته مصيبة، حدث له شيء، يعني حدث له أي أمر، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل. فصل: ومن الموقوفات ما يرسل قبل الوصول إلى الصحابة، ومعرفة ذلك من أصعب ما في هذا الباب. ومثال ذلك ما حدثناه محمد بن عبد الله الفقيه، قال حدثنا وهب بن ايش؟ ها؟ لا، ابن مسرة، ترجمنا له من قبل ابن مسرة، هذا من الأخطاء الموجودة. وعندكم قبل ومن الموقوفات فصل، كلمة فصل أيضا. قال حدثنا ابن وضاح محمد عن الصمادحي عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن حماد بن زيد عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اتبع ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فهذا موقوف على ابن مسعود ومرسل قبل التوقيف لأن إبراهيم لم يدركه. نقف هنا من أجل أن نؤصل لمرسل إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه خاصة. إن شاء الله بإذن الله كما وعدنا ونختبر أيضا إن شاء الله. تفضل. لا، هو هي من أقوى المراسيل وأثنى عليها الشافعي، يعني أثنى عليها الشافعي، ليس أنه حكم بصحتها في هذا، في الكلام هذا نظر، وأثنى عليه. وما زال العلماء يبحثون في مراسيل سعيد تصحيحا وتضعيفا، يعني في كتب التخريج ستجد أنهم يبحثون فيها. فلو كان الكلام مسلما ما كانوا يبحثون. نعم. ايش؟ نعم. لا، ليس اختصارا بالمعنى الدقيق، يعني هو اخذ كثيرا منه ومن القابسي في ملخص الموطأ، يعني اخذ من هذا ومن هذا. واخبار الملخص ايش؟ أخبار الملخص. نعم تفضل. كيف يروي الصحابي عن التابعي؟ ايش؟ بقلة قليلة جدا، يعني شيء قليل، مثل ما فعل ابن عباس وعبد الله بن عمرو وابو هريرة في الرواية عن كعب الأحبار، يعني نقلوا عنه بعض الأشياء، وهذا شيء قليل جدا يعني. لكن يروي عن التابع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجامة تنفع من كل داء إلى الهرم فاحتجم، رواه الشيخان. هل هذا صحيح؟ سؤال باطل، لكنه سؤال نسائي لا ذنب لنا، يعني كيف يكون رواه الشيخان ويقال هل هذا صحيح؟ أولا لم يرويه الشيخان، لا يوجد لا في البخاري ولا في المسلم، إنما الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الهرم، الشيب الإنسان مهما بلغ، سبحان الله، مهما بلغ من مال ومن مناصب، إذا السن كبر يبدأ الصحة تنزل مهما بلغ. وكل شيء هالك إلا وجهه. فالحبة السوداء شفاء من كل داء. إذا وافق، يعني بعض الناس قد يقول طيب طالما الحبة السوداء شفاء من كل داء فأنا سأخذها مثلا من أجل مثلا عند الله يعافينا وإياكم، مثلا عند إيش؟ عنده حصى في الكلى مثلا، خلاص أنا سأجرب الحبة السوداء لأثبت أنها لا تفتت الحصى. ومن قال لك أنها تفتت الحصى؟ هناك ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. الحبة السوداء والعسل فيها خاصية، لكن هناك مقادير وهناك نسب وهناك طريقة لأخذها، نحن قد ما نكون قد وصلنا إليه باختصار. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. الحبة السوداء شفاء من كل داء، نعم شفاء من كل داء، تشفي نعم بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن هناك نسب. ما الرجل عندما جاء إن أخي يشتكي بطنه، قال اسقيه عسل. رجع قال إن أخي يشتكي بطنه، قال اسقيه، قال قد سقيته، قال صدق الله وكذبت بطن أخيك اسقيه عسلا، فسقه فشفاه الله. من قيل له كلام جميل جدا في كتاب زاد المعاد الذي استل منه الجزء الذي يسمى بالطب النبوي، إن المرض قد يكون قويا والعلاج قد يكون ضعيفا، فهنا تأتي الجرعة، الجرعة التي تناسب المرض. ثم أنت هناك مسألة هامة جدا في العلاج النبوي، فرق بين ثلاث علاجات: العلاج النبوي، والعلاج بالأعشاب، والعلاج بالأدوية الكيماوية الموجودة، هذه التركيبات هذه. العلاج النبوي أي الأحاديث الصحيحة وبعض الآيات اليسيرة التي وردت فيها نصوص في العلاج، مثلا إن علاج عرق النسا، عرق النسا ألية شاه بدوية، شاه بدوية الألية التي فيه الإلية، تؤخذ وتقسم على ثلاثة أقسام وتذب ويشربها على الريق. من الذي يستطيع يشربها؟ إذا فعلها إن شاء الله يشفى بإذن الله. أسأل الله أن يعافي الجميع بمن وكرمه، ويعافي المسلمين جميعا ونحن منهم بمن وكرمه. فيروس الكبد، لبن الإبل مع بولها علاج، حديث أنس الذين أتوا فاجتووا المدينة فأمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصادقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. فهناك طب نبوي الذي تكلم به سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، هناك طب أعشاب، هناك طب أعشاب، إن العشب الفلاني دواء لكذا، إن الفاكهة الفلانية تخفف كذا أو تزيد كذا، هذا اسمه طب أعشاب. الطب الثالث الذي هو في الصيدليات، الحبوب والكباسيل والأقراص والإبر وما أشبه هذا. ففرق، لا تخلط بين طب الأعشاب وبين الطب النبوي. الطب النبوي ليس تجربة، أنا سأذهب أجرب الحبة السوداء، طيب اجلس الله يرضى عليك، سأجرب العسل، لا تشرب. تجرب من؟ تجرب وأنت مؤمن كلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ تجرب كلام رب العالمين سبحانه وتعالى من قبل كل شيء؟ الله عز وجل قال فيه شفاء للناس، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، يعني الموت، إلا الموت، وفي بعض الروايات إلا الهرم، الهرم يعني التغيرات التي تحدث في جسد الإنسان بسبب السن وكبر السن. طيب تجرب، طالما أنك ستجرب كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلام الله لا يجرب سبحانه، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يجرب، يجب أن يكون يقينا فالطب النبوي يقين، طب الأعشاب هذا الذي تجربه، طب الأطباء في الصيدليات الآن هذا الذي تجربه، أما الطب النبوي المستنبط من الكتاب والسنة فلا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن يقول أجرب هذا، لا تجربة. أنا عندي يقين سأخذ كوب العسل، عندي يقين إذا شربت العسل هذا إن شاء الله أن ربي سيشفيك. طب ما شفيت اليوم الأول؟ اليوم الثالث، اليوم الثالث. إذن الجرعة كانت أقل، الحبة السوداء التركيبة التي أنا ركبتها لم تكن دقيقة، لم تكن دقيقة مع المرض. صدق الله وكذبت بطن أخيك اسقه عسلا. ويأتي أمر الحجامة والذي فيه السؤال، والحجامة يعني بولغ فيها كثيرا، والناس دائما في أي شيء على طرفين وواسطة. بعض المنبهرين بحضارة الغرب والذين يعجبهم دائما الصد عن أي شيء ينضوي تحت الإسلام ينفونها بالكلية، وبعض إخواننا جعلها علاجا من كل شيء، تعالج السرطان وتعالج فيروس الكبد وتعالج الفشل الكلوي وتعالج العمليات الجراحية. كيف يعني؟ كيف هذا يعني؟ والتوسط أن هذه الأشياء تشفي بإذن الله، ولكن هناك أشياء يشفى بسبب هذا، وأشياء قد يكون تحتاج لشيء معها، أو إذا ورد النص عاما فيبقى على عمومه. عليكم بالشفاءين، القرآن والأعصر. يعني القرآن يشفي؟ نعم يشفي. يعني لو أن عندي عملية جراحية ممكن ربي يشفيني؟ بحسب يقيني. وأين يقيننا؟ الواحد منا الله المستعان، نسأل الله أن يسترنا بستر الجميل في الدنيا والآخرة. فمسألة العلاج خاصة يعني ما بين إفراط وبين تفريط، وبين خلط ما بين الطب النبوي الذي ورد في النصوص الشرعية وبين طب الأعشاب المأخوذ من كتب الأعشاب. فرق بين الطب النبوي فلا تجربة فيه، وبين طب الأعشاب. طب الأعشاب تجارب له تركيبات، وكل إنسان بحسبه. في إنسان تربى في البادية أو عاش في البادية، حياته البادية غذاء مفرد، يعني أكل رأس عجينة لحمة خبزة، لكن أكل المدن مركب، مركب بمعنى أن الطعام نفسه يتركب من بصل، طماطم، زيت، وزيت، هذا اسمه طعام مركب. فصاحب الطعام المفرد هذا من دقائق الطب، أصحاب الطعام المفرد لهم دواء مفرد، وأصحاب الطعام المركب لهم دواء مركب، لأن البدن يتأثر بالطعام، وكما يتأثر بالطعام العلاج نفسه يجب أن يكون مقاوما لتأثيرات البدن التي وجدت فيه. هذا من دقائق الطب التي ينبغي أن تذكر وينبغي أن تعلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا للنار مصيرنا. برحمتك أرحم الراحمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.